الآن لو فرضنا أنه لم يقتل جعد بن درهم من خلال خالد بن عبد الله القصر يوم العيد وضحى به، لو فرضنا أن هذا ما ثبت، هل هذا يجيز للمعطلين أن يعطلوا؟ لا يجيز. فهذه القصة ما تجد الثابت إلا ثبوتا. فإذا كنا ننشئ حكما أصليا من باب التأسيس لا من باب التأسيس، فإذا كنا ننشئ حكما بحديث النبوي من باب أولى أن نؤكد أحكاما شرعية بقصة تاريخية، وهذه الأحكام الشرعية ثابتة. نعم. وهذا الزنديق الذي يسكن الكفر ويعلن الإسلام، وإذا وجد المجال مفتوحا له أعلن كفره ظاهرا وباطنا، فإذا أمسك به أعلن التوبة مراوغة، فهي يعني من شاء النفاق. فالنفاق قال المنافقون يتخذون إيمانهم جنة وإذا كانوا مع أنفسهم صرحوا بكفرهم. من يرد يتكلم هنا؟ نعم. صحيح، هذا غير صحيح هذا الفهم. قواعد المصطلح تطبق بكل شيء، تطبق في التاريخ يعني السيرة وأحداث وتواريخ وكذا، كل هذا يعني يرجع إليه، يرجع إليه إذا لم يكن هناك مخالف. أما إذا كان مشتهرا والعلماء يتناقلون المتشدد والمتساهل والموافق والمخالف، المخالف يقبله ثم يؤوله، هذا دليل عنده لو كان هناك يعني مجال للطعن فيه لطعن فيه، دليل على شهرته من قبل. فكون الاسانيد التي وصل بها الينا فيها شيء من الضعف هذا ما يرد الحديث. اذا تلقى العلماء بالقبول ليس الشهرة، في فرق بين الشهرة والتلقي بالقبول. الشهرة نحن عندنا كثير احاديث وكتب مؤلفة في الاحاديث المشتهرة وهي ضعيفة، المتلقى بالقبول غير الاحاديث المشتهرة. المتلقى بالقبول كل متلقى بالقبول مشتهر، وليس كل مشتهر متلقى بالقبول. واضح؟ طيب عند هذا ان شاء الله. نعم تفضل. الذين نقرا في الحديث الموضوع من كلام العلامة احمد شاكر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلام على أقسام الرضاعين ومنهم أصحاب الأهواء والآراء. أول صنف ذكره الزنادقة، ومن الزنادقة؟ ما شاء الله ذكر الله رحمه الله أمثلة كثيرة على الوضاعين. طيب تفضل تفضل تفضل تفضل الله. ولو منهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث مشرفة لأهوائهم كالخطابية والرافضة وغيرهم. قال عبد الله بن يزيد المصري: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. وكان مرة بك يا أبا الحق أن هذا من قول واحد من الخوارج، من خوارج رجل خارجي، والظاهر أن في سنة كلام في عبد الله بن عمر في الظاهر عبد الله بن عمر في كلام في ما اذكر انا الان، الرجل خارجي تاب من بدعته وقال هذه المقالة. على كل من الاهواء والمذاهب والحزبيات في هذا الزمان تحمل اهلها الى ان يقولوا الكذب وان يختاروا الكذب نصرة لاهوائهم والعياذ بالله. ومن يخاف الله ويتقيه فيقف عند حدود الله ويعظم شعائر الله.